يسأل عن اسم الله الحنان المنان. ورد في حديث يا حنان يا منان يا بديع السماء، لكن فيه ضعف. ماذا يقصد المصنف بقوله لا الصورة؟ المصنف أورد الحديث في قوله فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون، قصده يعني يرد أورد الحديث ليستدل به على إثبات صفة فعلية وصفة الكيان، ولم يرده لإثبات صفة الصورة فيربه لذلك، لا أن الشيخ يعني لا يثبت الصورة، هذا يعني لا يفهم من هذا الكلام. أما صفة الصورة فهي صفة ثابتة لله عز وجل بالنصوص الصريحة، وفيها يعني الكلام الطويل والخلاف الكبير مع ابن خزيمة وغيره، ولعل يأتي لها فرصة يعني نفصل بشيء أكثر إن شاء الله. يقول في تفسير الجلالين وجاء ربك أي جاء أمره، هذا التأويل، تأويل هذا، هذا التأويل جاء أمره أو جاء بعض خلقه، هذا التأويل، هذا التأويل يجب أن ننكره. نعم تأويل الأشاعرة، جلالين أشاعرة معلوم، يعني يقول التأمل في ذات الله، يعني يقصد التفكر، التفكر في ذات الله عز وجل. نعم لا تتفكر في ذات الله، وإنما تفكر في خلقه العجيب الذي يقودك إلى إجلاله وخشيته وعظامه والخوف منه سبحانه وتعالى، لأن العقول البشرية لها حدود، لا حدود، إذا تجاوزتها تغرق، تغرق. وهذا ما صنعه هذا الكلام، تجاوزوا بعقولهم ما هو مقدر لها أصلا في في في في فخرجوا إلى بحور مظلمة متلاطمة ونحو ذلك. فلا يعني وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطى قاعدة جميلة جدا تريحك من العناء الكثير، يقول كل ما خطر في ذلك أنه الله تعلم أن الله على خلاف ذلك، ارتاح يعني، لا تتعب ذهنك وتشغل نفسك وتفتح نفسك باب الشيطان ووساوسه اللي قد يقودك إلى مملكات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الشيء، يقول لا يزال الشيطان بالناس حتى يقول هذا خلق الله، هذا خلق الله حتى يقولون من خلق الله. شوف الشيطان مشى معهم، فإذا وجد أحدكم ذلك ويعرف في الثمان فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا هي من وساوس الشيطان فادرأها عن نفسك بالاستعاذة ولينتهي، افتح ما هو سبيلك هذا، وليس هذا مجالك، وعقلك لا يتحمل هذه القضايا، وإن استفسرت فيها إما تخرج إلى شك أو إلى ريب أو على أقل تقدير إلى قسوة في القلوب وضيق في النفس وهم وكرب يشغلك عن الصالحات وعن لذائذ العبادات وعن نحو ذلك مما خلقت من أجله، مما خلقت من أجله، ثبات القضية فهذا المطلوب. وإذا يعني زادت معك الوساوس في هذا الجانب فاذكر الدعاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. أهم شيء أنك تقطع حبل التفكير الذي يسترسل معك حتى تفكر في ذات الله وكيف شكل الله وكيف كذا وكيف كذا ونحو ذلك من الأمور ومن خلق الله ونحو ذلك من الأمور يفتحها الشيطان عليك، إن لم يظهر منك بالشك والريب أقل تقدير يضيق نفسك ويضيق قلبك ويحزنك ويشغلك. أما هو أهم من طلب العلم أو تقوى أو صلاح أو قراءة القرآن أو حتى وجود لذة للعبادة، فقطع عنك هذا هذه الوساوس. التفكر في خلق الله يعني الجنة والنار مطلوب التفكر فيها، وما هذا القرآن لنا تفصيلات ما في الجنة إلا تتعلق بها القلوب والأفكار، وكلما تعلق القلب بنعيم الجنة وفكرا وهذا إلا متى إن شاء الله دعاه للعمل الصالح وضبط نفسه أمام الشهوات المغريات. إذا مرت به شهوة من شهوات الدنيا المحرمة تذكر ما عد الله للمؤمنين في الجنة فصبر واحتسب رجاء ما عند الله وهكذا. نعم فكر في الجنة كما شئت. كيف هذا؟ يقول تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال تعالى وناداهما ربهم، فهل الكلام هو النداء؟ نعم النداء من الكلام، ليس الكلام هو النداء، النداء من الكلام. وناداهما ربهما، ماذا ناداهما؟ ماذا قال لهما؟ ألم أنهكما؟ هذا هو مفسر عن تلكم الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هذا هو النداء الذي المقصود، فهو من الكلام. نعم. السؤال 74 ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ جواب أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. كل ما تقدم هو تفصيل للركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان به ربا خالقا بارئا مصورا رازقا مدبرا مالك الملك جل وعلا. والإيمان به إلها معبودا يرجى ويخشى ويطلب رضاه ويتقى غضبه وسخطه، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ووصفه بها، التفصيلات المتقدمة كلها. والتطويل في الركن الأول وهو الإيمان بالله أمر ضروري، لأن الإيمان بالله هو أصل الأصول كلها وركن الأركان كلها، وإليه ترجع الأركان كلها. فنحن نؤمن بالملائكة لأنهم ملائكة الله، ونؤمن بالأنبياء لأنهم أنبياء الله ورسل الله، ونؤمن بالكتب لأنها كتب الله، ونؤمن باليوم الآخر لأنه هو المصير إلى الله، نؤمن بالجنة لأنها رحمة الله، نؤمن بالنار لأنها عذاب الله. فكل الإيمانيات والاعتقادات الأخرى ترجع إلى هذا الأصل الذي هو أصل الأصول وركن الأركان وهو الإيمان بالله، فلا غرو إذن أن يهتم به استقامته وصلاحه والحذر من نواقضه، سواء شركا في الربوبية أو شركا في الألوهية أو إلحادا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى كما فصلناه في الأسئلة في الدروس السابقة. هذا ابتداء من هذا السؤال يذكر الشيخ الركن الثاني الذي ورد في حديث جبريل. جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله، هذا الركن الأول ودرسنا تفصيله، وملائكته، تؤمن بالله وتؤمن بملائكته. فيبتدئ الشيخ يقول ما الدليل على أن الإيمان بالملائكة يعني واجب وركن في الدين وركن في الملة؟ ما الدليل؟ الدليل استفاضة النصوص القرآنية والنبوية التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم على إثباتهم والإيمان بهم، وسيأتي تفصيل أعمالهم ووظائفهم وخلقهم وصفاتهم عليهم السلام ملائكة الله. فذكر الأدلة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، إن الذين عند ربك أي الملائكة من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، سماهم كافرين الذي ينكر الملائكة أو يعاديهم أو يسبهم كاليهود أو كالرافضة الذين يخونون جبريل الأمين أو غيرهم، هم كافرون مرتدون لأن لا حظ لهم في الإسلام ولا في الملة. وحديث جبريل نص عليهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مادة خلقهم هي النور، كما في حديث مسلم المشهور خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار أو من مارج من نار على اللفظ الآخر، وخلق آدم مما وصف لكم يعني من الطين من التراب. نعم. السؤال 75، ما معنى الإيمان بالملائكة؟ جواب، هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. هذا السؤال معناه كيف يتحقق الإيمان بالملائكة؟ أي المسلم كيف يحقق الإيمان بالملائكة؟ كما بينا في الركن الأول وهو الإيمان بالله، كيف يتحقق الإيمان بالله؟ يتحقق بإثبات الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الملائكة كيف يتحقق الإيمان بهم؟ كما ذكر الشيخ، الإقرار الجازم والإيمان التام بوجودهم، هذا أول شيء، وأنهم خلق من خلق الله وعباد لله، خلقهم الله عز وجل من النور، ومن أوصافهم أنهم يعني الطاعة التامة لله عز وجل، يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون، ولا يسأمون ولا يضعفون، ولا يتراجعون عن التسبيح وعبادة الله عز وجل، وغير ذلك من الأوصاف. هذا فيه الرد على طوائف، فيه الرد على الذين يجعلون الملائكة آلهة وأربابا يعبدونهم من دون الله، كما أخبر الله عز وجل في آيات متعددة، كما قال تعالى في آل عمران ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فهناك من الطوائف قديما وحديثا من قد يعبد الملائكة ويعتبرهم أجزاء من العالم العلوي الإلهي ونحو ذلك. فقوله تعالى عباد وصف الملائكة رد على هؤلاء الذين يؤلهون الملائكة أو يعبدونهم، وفيه رد على المشركين في الجاهلية الذين يزعمون أن الملائكة إناثا وأنهم بنات الله، تعالى الله عن قولهم كما أخبر الله عنهم بقوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، فتكتب شهادتهم ويسألون. نعم. السؤال 73، اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله ووكلهم به. جواب: وباعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالسور وهو إسرافيل عليه السلام. الموكل ومنهم الموكل بالسور وهو إسرافيل بالسور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤسائهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون ومنهم الكروبيون، ومنهم يوكل بالنطف في الأرحام ومن تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفطرون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. هذه وظائف الملائكة وأعمالهم وأعمالهم التي وكلهم الله عز وجل بها وأقدرهم عليها، فكل يقوم بما وكل به وما أسند إليه، كما أخبرنا أو ذكرنا عن وصفهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ذكر أولاً جبريل الأمين روح القدس الذي هو موكل بإنزال الوحي إلى أنبياء الله ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. وجبريل تكرر ذكره في القرآن كثيرا، وهو سيد الملائكة عليه السلام، وهو الذي الناموس الذي ينزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله بالوحي وبالبشارة وبالأوامر وبالتحليل والتحريم وغير ذلك من الأمور، وقد يوكله الله عز وجل ببعض التدمير والإهلاك للأقوام المكذبين، كما صنع جبريل بقرية قوم لوط الذين اختلع الأرض بطرف جناحه قرية سدوم كلها ورفعها ثم أخفأها على فجعل عاليها سافلها. ورآه النبي عليه الصلاة والسلام في صورته التي خلقه الله عليها مرتين في مكة، له 600 جناح قد سد ما بين الخافقين لعظم خلقه عليه السلام. ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل، وقد ثبت ذلك في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل ما عمل ميكائيل أو ما وكل به ميكائيل، فقال وكل بالقطر والسحاب، هو الذي يسوق السحاب ويزجره إلى حيث يأمر الله عز وجل فينزل الغيث بالقدر الذي يقدره الله سبحانه وتعالى. ومنهم الموكل بالصور وهو النفخ في الصور، الصور الذي أخبر الله عنه في القرآن، ونفخ في الصور يوم ينفخ في الصور وغير ذلك النفخات الثلاث أو الأربع سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، نفخة الفزع ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض، ونفخة البعث بعد الحساب والجزاء البعث الأكبر والنشر والحشر في آخر الزمان يوم القيامة، كما هو معلوم مفصل في القرآن والسنة وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قيل إن الملك الذي وكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل، وأقول قيل لأنه ورد ذلك في حديث ضعيف وهو حديث مشهور رواه بعض أئمة مثل ابن كثير في الفتن والملاحم وغير ابن كثير رواه، يسمى حديث الصور حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث الصور، وهو ضعيف الإسناد مضطرب المتن لم يرتبه أئمة الحديث بجهة الصناعة الحديثية، فيه سمي ملك الصور أنه إسرافيل، هذا فقط الوارد. أما إسرافيل في ذاته هو ملك من ملائكة الله، ورد ذكر اسمه في نصوص صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشهرها وأظهرها حديث قيام الليل والدعاء المشهور، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يصلي يفتتح قيامه أو مجرد ما يقوم يذكر الدعاء المشهور اللهم رب جبريل. وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. فمن ملائكة الله إسرافيل، لكن هل هو الموكل بالنفس في الصور؟ هذه فيها وقفة، لأن الحديث الذي سمي فيه ملك الصور أو النافخ في الصور إسرافيل هو حديث أبي هريرة المعروف بحديث الصور الطويل، وفيه من الاضطراب والضعف، والمتهم به شريك من ابن أبي نمر، وهو يعني يضطرب الأحاديث كثيرا، وللأئمة كلام فيه معروف مشهور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصور وذكر ملك النفخ في الصور في أحاديث كثيرة من أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وشخص ببصره ناحية العرش ينتظر متى يؤمر. مستعد، التقم الصور اللي هو القرن الذي ينفخ فيه ونظر إلى ناحية العرش ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى بالنفخ فيقع الفزع ثم يقع الصعق وتقوم القيامة. القبض الأرواح ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان، كما قال تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. مشهور بين العامة أن اسمه عزرائيل، وهذا أيضا لا يصح لأنه لم يرد فيه نص صحيح، وإنما هو متلقى عن وهب بن منبه وغيره ممن يأخذون بعض علومهم عن أهل الكتاب. فنقول ملك الموت فقط. ثم ذكر الشيخ أيضا أشياء عظيمة من خزنة الجنة وخزنة النار وحملة العرش والموكلون بالنطف وزوار البيت المعمور وأهل القيام والسجود والركوع ليس لهم عمل إلا ذلك، أطت السماء وحق لها أن طئط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن طئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ساجد. ملك عظيم هائل حتى يحقر الإنسان نفسه أمام ملك الله عز وجل. وتعرف شدة هوان هؤلاء الكافرين والمستكبرين، هؤلاء ما يصنعون شيء، ما يشكرون في ملك الله ذرة، ملائكة تملأ السماوات عبدا لله عز وجل سجدا رفعا سبحانه وتعالى. لو كفر أهل الأرض كلهم ما نقص ذلك في ملك الله عز وجل، غني بذاته سبحانه وتعالى. ولو أراد لأذهب أهل الأرض كلهم واستبدلهم بغيرهم، وليس ذلك على الله العزيز جل وعلا، لكنها مهلة يمهل العباد ليوم موعود يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. نعم، طبعا الذي يهمنا بعد هذه التعليمات علاقتنا نحن بالملائكة. ما علاقتك؟ اسمع، مثلا هناك ملائكة لله سياحون في الأرض، ما مهمتهم؟ يتطلبون حلق الذكر مثل هذه الحلقة المباركة، فإذا وجدوها تنادوا، يعني ينادي بعضهم بعضا أن هلموا إلى بغيتكم، فيجتمعون فيحفون أهل الذكر وأهل العلم في أجنحة، كما جاء في الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلى أن قال وحفتهم من الملائكة السياحون أولئك. وكذلك المعقبات اللي يحفظون المرء، وكذلك للملك لمة وللشيطان لمة بالإنسان، يتجاذبه الملك من جهة والشيطان من جهة، لأن كل إنسان وكل به قرينه من الشياطين للإغواء والفتنة والتزيين حتى يبتلي الله ويرى الصابر المؤمن المتقي من الفاجر وغير ذلك. فلمة الملك بالإنسان إعاد بالخير ووعد به وشرح للصدر إلى الإيمان والطاعة، ولمة الشيطان إعاد بالشر ووعد به وصد عن سبيل الله وفتح لباب الغي والشهوات. كيف تكثر من اجتماع الملائكة بك وإلمامها بك؟ أن تحاكيهم في أوضاعهم، مثلا الملائكة عليهم الصلاة والسلام يكثرون من ذكر الله، أكثر من ذكر الله حتى تكون صحبتك صحبة الملائكة لا صحبة الشياطين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث بهذه القضية، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، إذن لا تحرم بيتك من دخول ملائكة الله عز وجل الذين يأتون بالخير وبالرحمة وبالسكينة وبالطمأنينة وبربط القلوب وبوعد الخير وفي ذلك من الأمور. أخرج الصور المعلقة هذه التي يعلقون الناس في بيوتهم، هذا جدي، هذه جدتي، هذه عمي، هذا مات قبل كذا، ما ادعي لها، لا يغني ذلك عنه، أخرجها حتى تكسب دخول الملائكة. جبريل واعد المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما أن يأتيه فتأخر عنه، فضجر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج وفاه جبريل خارج البيت ما منعك؟ قال جر كلب تحت سريرك، جر كلب اخرجوه، ما ما تدخل الملائكة إلا المكان الطاهر النظيف الذي يطهر عن الكلاب أو عن الصور المجسمة، فضلا عن المنكرات الآن تعج بها البيوت من هذه الأجهزة اللاقطة والفيديو والأغاني والكلام الفاضي. هذا كله، هذا كله طرد وإبعاد للملائكة ودعوة صريحة بملء السمع والبصر للشياطين أن تجتمع على رؤوسنا. كيف نتقي الله؟ كيف نتنزل بالقرآن؟ كيف نتنزل بالعبادة والشياطين تأكل معنا وتشرب وتمسي وتصبح معنا؟ وقد صنعنا كل ما فيه طرد للملائكة وكل ما فيه جلب للشياطين. هذا المقصود، هذا الإيمان الذي ترجم إلى حياة عملية، كيف تجلب الملائكة إلى نفسك ونحو ذلك من أمور. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلو رجل في سفره، في سفر مسافر وحدك، بما فيه بالقرآن أو نحوه، بالقرآن أو نحوه، إلا كان رجفه ملك. الذي يركب معك في سيارتك إذا كنت وحدك ملائكة، إذا كان شريطك إذا يشتغل قرآنا أو حديثا أو خيرا أو شيئا. ولا يخرج مسافر في طريقه بشعر، شعر هل عاد غاني ولا كلام، شعر ونحوه، إلا كان رجفه شيطان. هاي شوف عاد، افرض صار لك مصيبة في الطريق، من رفقاؤك؟ الشياطين. هل تقول لا إله إلا الله تربط على قلبك؟ ما أنت طردت الشياطين بنفسك، طردت الملائكة بنفسك وجلبت الشياطين، ونحو ذلك من نصوص كثيرة نهتم بها شد الاهتمام، كيف نفتح الطريق على مصراعي لصحبة الملائكة لنا في سفرنا، في حضرنا، في بيتنا، في ذات أنفسنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض المحللات حذر منها في وقت الصلوات كأكل الثوم والبصل ونحو ذلك حتى لا تتضايق الملائكة. ما قال هذا عليه السلام: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يأتي مسجدنا؟ فإن الملائكة تتأذى بما تأذى به بنو آدم، لا تؤذيهم، هذا شيء طيب. كيف يشرب الشيشة؟ كيف يشرب الدخان؟ كيف يحط هذا البلاوة في فمه؟ كيف حاله؟ كيف؟ إذا كان الشيء المباح بنص القرآن والسنة حذر منه لأن فيه رائحة تؤذي الملائكة، والملائكة لا ينبغي أن يؤذوا، لا ينبغي، عباد مكرمون. فكيف أذيته بالمحرم؟ عياذا بالله تعالى. أقرأ السؤال 95: متى كان الاختلاف؟ جواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا ما تفصلناه في أول الدرس، وقع الاختلاف طرع الشرك، فاحتاج الوضع إلى إرسال الرسل، فكان نوح أول الرسل، وهكذا كلما انحرف البشرية إلى الشرك أرسلت الرسل وهكذا إلى الرسالة الخاتمة. نعم. السؤال 96: من هو خاتم النبيين؟ جواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. يصح لغة أن تقول خاتم وخاتم، بدها صحيحة لغة. هذه عقيدة راسخة ثابتة عندنا، ومن لم يعتقدها فليس مسلما، أن خاتم الرسل وخاتم الأنبياء هو نبينا وإمامنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن شك في هذا أو اعتقد غيره فهو كافر كفرا أكبر لا شك في كفره، لا محالة، لأن عقيدة راسخة، والله عز وجل نص عليها في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأحاديث كثيرة مستفيضة مشهورة معلومة يخبر فيها أنه خاتم الأنبياء، وأن من يدعي النبوة بعده إنما هو كذاب دجال، سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي بعض الألفاظ 27 منهم 4 نسوة، وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي فيها بيان أن من ادعى النبوة بعد النبي محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام فهو كاذب دجال، يجب أن يقتل. إذا كان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، كيف منازعه في مقامه ومنازعه في في في في في في في في في فيما فضله الله به وختم به الرسالة والشرائع؟ وإذا كان من لزوم ختم النبوة والرسالة بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى رسالته وتبقى ملته ويبقى دينه، ولذلك تعهد الله بحفظ الكتاب القرآن، وتعهد الله بوجود الطائفة التي تقوم بهذا الحق وبهذا الدين، لن تخلو الأرض منهم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لابد من قائم لله بالحجة في الأرض. إذا ختم الأنبياء يأتي ورثة الأنبياء من العلماء من أهل الحق من الطائفة الناجية الطائفة المنصورة تدعو إلى الله وتبين منهج النبي عليه الصلاة والسلام ودينه رغم الهجمة الشرسة من المحرفين والمخرفين والمعادين والحاقدين والكافرين الأصليين والكافرين المرتدين والمنافقين المتسترين وغير ذلك من أصناف البلاء الذي وقع في هذه الأمة يبقى منها طوائف. ولذلك بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام ببقاء المجددين الذين يظهرهم الله على رأس كل 100 سنة. وهكذا واقع لو تقرأ التاريخ الأمة تظهر كلما وقعت فتن عظيمة مذهمة مظلمة على الأمة سواء فتن فكرية أو فتن اعتقادية أو فتن حربية كما مقتلة المغول المشهورة أو حروب الصليبيين المشهورة يبقي الله عز وجل ويخرج الله عز وجل من هذه الأمة علماء يجاهدون وأمراء صادقون يجاهدون فيعيد الله على أيديهم هذا الدين فضا طريا كما أنزل. وهذا معلوم ظاهر وسيبقيه الله عز وجل رغم كل المكر والكيد الذي يقوده أهل الأرض كلهم لدين الله ولملة رسول الله ولسنة رسول الله ولعباد الله المؤمنين الصالحين المتبعين المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما تسمعونه وتشاهدونه وترونه من المكر والكيد والحرب السافرة الواضحة سواء من الكفار المعلنين من اليهود والنصارى أو من المتسترين المنافقين الحاقدين الظالمين المعتدين أو من الفرق الضالة المنحرفة الكافرة كالرافضة وغيرهم من الحرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعباد الأمر يفوق الوصف والخيال. ومع ذلك تبقى الطائفة ويخرج الله من يقوم له بالحجة في الأرض. هذا هو التحدي من الله عز وجل بدينه وملته وكتابه وسنة نبيه وهذه الفئة القليلة من عباده المؤمنين رغم هذه الكثرة الكافرة من المكر والكيد والحرب. هذه بشرى عظيمة. يعني عندما نقول ختم النبوة في ظنه البشرى العظيمة ببقاء هذا الدين إلى أن يأتي اليوم الموعود يوم القيامة يبعث الله الريح فتقبض أرواح المؤمنين ويرفع الكتاب إلى الله يعود وتقع الواقع وتحق الحق وتقوم القيامة خلاص مع بقياس الدنيا حتى يبقى فيها جهاد أو فيها أو شيء من هذا القبيل. طبعا خرج الكذابون في عهد النبوة نفسه مسيلمة في بني حنيفة في اليمامة وقاتله الصديق وقتل في معركة اليمامة المشهورة معركة الحديقة يسموها الصحابة والأسود العنسي في اليمن وقتله المسلمون في من أهل اليمن والذي تولى قتله أحد مسلمة اليمن وهو فيروز الديلمي وشكر الله له ذلك الجهاد الذي قتل به هذا العدو اللدود. ثم ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في العراق وصارت له فتنة عظيمة وهو الكذاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبير. وخرج بعدهم من خرج إلى أن جاءت العصور الحديثة فخرج مثلا مرزا غلام أحمد القادياني والقادياني ملة كافرة موجودة لها فروع كثيرة. خرج الحسين بن المازندراني الذي ادعى أنه الباب ثم البهائية وغير ذلك من الكذابين الدجالين الذين يعني ادعوا النبوة وصارت لهم فتنة صارت لهم شوكة صارت لهم يعني ضلال على هذه الأمة. أيضا الشيخ يقول ظهرت نبي في الفلبين الله المستعان. أحيلكم على كتاب يعني يقول في هذه النقطة بالذات في ختم النبوة وأدلته ثم سياق الكذابين هؤلاء ابتداء من الأسود والمسيلمة ثم المختار ثم القادياني ثم البهاء ثم الباب ثم ثم ثم يعني يحيلكم إلى كتاب عقيدة ختم النبوة ألفه فضيلة الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي وهو كتاب مطبوع موجود يعني يراجع يعني أفاد في المسألة يعني إفادة عظيمة. نعم. سؤال 97 ما الدليل على ذلك؟ جواب قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وغير ذلك كثير. غير ذلك كثير من النصوص المعلومة تراجعونها في الكتاب الذي أشرت إليه. نعم. السؤال 98 لماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ جواب له صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا ومنها قوله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة جنهم وإنسهم كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نشرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وله صلى الله عليه وسلم من الخصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. نعم، شرف الله وفضل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص العظيمة دون غيره. وقلت في درس سابق أن الخصائص على ثلاثة أنواع: خصائص تخصه في ذات شخصه صلى الله عليه وسلم، وخصائص تخص بعثته ونبوته ورسالته وملته، وخصائص تخصه وتخص أمته من بعده، تبقى في أمته، يعني ما ليس مرتبطة بذاته وشخصه. مما خص به في ذاته وشخصه كونه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كونه هو الشافع يوم المحشر، كونه أول من يشق عنه القبر عند البعث الأكبر، كونه أول داخل إلى الجنة ولن تفتح الجنة لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، وأمثال ذلك مما يعني ذكر الشيخ وغيره كثير. خصائص تخص في ذاته مرتبطة به لا يشرف أحد فيها، لا نبي ولا غيره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والحوض المورود كما هو معلوم، وغير ذلك من الخصائص. خصائص يعني متعلقة ببعثته برسالته بنبوته بملته، مثل بعثه إلى الناس عامة خاصة بالرسالة والبعثة، ولا يلزم من وجود شخص صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاة صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن به وإلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ لا يسمع بي يهودي ولا نصر يسمع بي ولو جاء بعد النبي بقرون ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. انتبهنا لهذه القضية. ومثل كونه خاتم الأنبياء والرسل، ختم النبوة والرسالة ونحو ذلك، شيء يخص الرسالة والبعثة، وشيء يشرفه الأمة هذه الأمة عليه الصلاة والسلام، مثل إحلال الغنائم ليست مرتبطة بشخصه وإنما أمته بعده أيضا لها نصيب من هذه الخاصية والمنقبة. فإذا جاهد المسلمون في سبيل الله عز وجل الكافرين وأظهرهم الله بهم فغنائمهم حلال لهم، وكانت في قبل من قبل في الملل السابقة لا يأخذ منها أتباع الأنبياء شيئا فضلا عن الأنبياء شيئا فضلا عن أتباعهم. مثل جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، إذا قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة يصلي ما وجد الماء يتيمم ويصلي في حيث يعني في أي أرض من أرض الله عز وجل. ومثل أيضا نصرت بالرعب مسيرة شهر على القول الصاعد الذي نصره الأئمة كابن حجر وغيره، أنه أيضا يعني تشركه الأمة، لكن ليس الأمة المتسمية اسما، الأمة الصادقة المتبعة المهتدية التي على منهجه وسنته عليه الصلاة والسلام يعطيها الله بالخاصية فينصرها بالرعب مسيرة شهر قبل أن يصلون أعداءهم بالمسافات نصروا، مما ينقل الله في قلوب أعدائهم من الرعب. أما إذا مالت يمينا أو يسارا أو استجدت الدول الكافرة أو الهيئات الفاجرة فعاد تبحث عن الرعب هذا في قلوب أعدائهم من أين يأتي، سيعود الوهن عليها، هذا هو المنصوص عليه. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورغيتم بالزرع وطلبتم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليكم ذلا، ما عاد في رعب توصلون بها، الذل يقع عليكم الآن لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. وقال صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الوهن. ما هو الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فعادت القضية على الأمة إذا انحرفت وتركت وتخلت، فضلا إذا عادت وحاربت وأعلنت حربها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه وملته ولعباده الصالحين. فنلاحظ هذا. الشيخ أشار إلى أن هناك مؤلفات أُلفت في هذا الفن وذكرتها لكم فيما مضى، الخصائص الكبرى للسيوطي، طبعا حشاه بكثير من الواهيات والموضوعات، لذلك الآن خرجت طبعة جديدة مهذبة تهذيب خصائص يقول السيوطي جميلة، تطر فيها المهذب ولا يحضرني اسمه على الصحيح الثابت، وجميلة جدا تراجع. عندك مثلا نهاية السون في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام للعز بن عبد السلام، رسالة لطيفة حققها الشيخ الألباني حفظه الله. عندك المواهب اللدنية للقسطلاني مع بعض الهنات الصوفية التي فيه. نعم. السؤال 99، ما هي معجزات الأنبياء؟ جواب: المعجزات هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات شقاق القمر وحليم الجبل ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت من قراب أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الله عز وجل يؤيد أنبياءه ورسله تصديقا لهم وإظهارا لصدق نبوتهم بالآيات والبراهين التي هي المعجزات، سماها الله في القرآن آيات وبراهين. وشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات عقد فصل طويل في بيان هذه الآيات والبراهين وحدها وضابطها، فقال في ضمن ما قال أن أن أن معجزات الأنبياء هي آيات وبراهين يعطيها الله لأنبيائه ورسله تصديقا لهم وتثبيتا لهم وبيانا لصدق نبوتهم، ليست من مقدور البشر، لا يقدر عليها الخلق أبدا، لا الجن ولا الإنس. معجزات ذات سميت معجزة لأنها قاهرة لا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثلها، ثم هي دليل باهر وآية ظاهرة على صدق النبي، فما بقي بعد ذلك إلا العناد والاستكبار. إذا كان موسى يلقي العصا فتصبح ثعبانا، من من الخلق يصنع هذا ويدخل يده في جيبه ثم يخرج بيضاء كالشمس؟ وقوم صالح يقول له فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فتخرج ناقة من صخرة، ناقة عشراء، آية ظاهرة باهرة قاهرة تظل لها الرقاب، لكن يبقى العناد والاستكبار من الكافرين. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كم أجر الله على يده من الخوارق العجيبة، كثير كثير، لكن جمعت في مؤلفات مستقلة آيات نبوته. والبخاري في صحيحه، البخاري الإمام في صحيحه أطول كتاب، أطول باب في الصحيح، يعني أطول باب من جهة عدد الأحاديث، باب علامات النبوة في الإسلام، فيه ما يقارب 52 حديثا، أطول باب في الصحيح في كتاب المبعث النبوي، كله يعني ما جرى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارق العجيبة، يضع يده في ركوة الماء فيفيض من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام فيسقي جيشا كاملا يتوضؤون ويشربون، يأتي الطعام القليل في حديث جابر وغيره، صخرة صغيرة وشعير لا يشبع شخصا أو شخصين، والقوم هلكة جوعة 3 أيام يحفرون أكثر من 1000 شخص، فيقول صغير جابر دعه، دع اللحم في برمته والشعير في والعجينة في متاني حتى أتي. فجاء صلى الله عليه وسلم وجلس وأدخل القوم 10 10 وهو يغرف والبرمة كما هي واللحم كأنما ينشأ بعضه تحت بعض حتى شبع القوم وهو كما هو، آية ظاهرة معجزة باهرة. وكذلك في قصة تبوك لما نفذت أزواج القوم، نفذت وهم أصلا خرجوا معسرين، كما ليس العسرة معسرين، عندما أقول نفذت أزواج القوم يعني اللي عنده قليل من التمر انتهى، سفر مسافة هائلة وحر وجيش، واللي عنده شوية حنطة انتهت، واللي شوية سويق انتهى، نفلت، فهموا بنحر الإبل رقوب هم بنحرها يا رجال جيش يجاكم أنه سيواجه حرب وضرب وليس القضية. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم عمر أشار عليه صلى الله عليه وسلم بالمشروع العظيم قال رسول الله وجمعت ما عندهم من طعام فدعوت بالبركة عليه نسأل الله أن يعني يكثر ويبارك فيه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما عند القوم من أزواج جاء ذو التمر بتمره وذو البر ببره أربع تمرات هذا عنده عشرة هذا عنده قليل من الشعير هذا فجمعت ما في لحاف واحد قليل جدا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بأواني القوم ويغرف من التمر ويغرف من الشعير حتى أكل القوم وشبعوا وملؤوا أزوادهم. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لما ظهرت الآية هذه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجبه الله عن النار. آيات عظيمة وباهرة انشقاق القمر وهي ثابتة صحيحة وإن أنكرها الملحدون وبعض المؤرخين المعاصرين أنكروا هذا يقول كيف يعني انشق القمر يعني مثلا انشق قريش رأوه منشقا طيب اللي في الناحية الأخرى من الأرض كيف رأوه تاما كيف انشق يأتون بشبهات بحسبهم عقولهم السخيفة السقيمة وطعمهم أصلا في النبوات بل وطعمهم في أمور أعظم وأعظم فضلا عن آية من آيات الأنبياء كشفاق القمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع ذلك مرتين وثابت ذلك الحديث صحيح عن ابن مسعود وغيره وغير ذلك من النصوص الكثيرة فيها آيات ومعجزات باهرة للمصطفى عليه الصلاة والسلام إلا أن أعظمها وأظهرها وأقطعها للأعناق الكافرين المخالفين هو هذا الوحي القرآن الكريم الذي تحدى الله به البلغاء والفصحاء العرب الذين هم أفصح الخلق أفصح الناس العرب أصحاب المعلقات والمطولات و و و و إيتوني بسورة من مثله عجزوا انقطعوا وبقي بحفظ الله عز وجل وسيبقى إلى أن يرفع الله الأرض ومن عليها منهجا ورسالة معجزا في فصاحته وبلاغته معجزا في إتقانه وإحكامه معجزا في حدوده وتشريعاته كتاب الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث ذكره الشيخ في الحديث ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثل آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا هو القرآن. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا لأن هذا الوحي سيبقى إلى قيام الساعة إذا أن يصل الأرض سيكون أتباع صلى الله عليه وسلم هم أكثر أتباع من أتباع الأنبياء الآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونحمد الله جل وعلا أن جعلنا من أمته وأن هدانا للإيمان به واتباع سنته ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على هذا إلى أن نلقاه جل وعلا وأن يحشرنا تحت روائه في حزبه صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال 100 ما دليل إعجاز القرآن؟ جواب الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة وتحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام أبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين قل فأتوا بعشر صور مثله مستريات قل فأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ثم نادى عليهم ببيان عزهم وظهور إعجازه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شوف التحدي أيتوا بمثله تحدي قائم إلى يوم القيامة لن يأتوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو اجتمعوا كلهم أن يأتوا بمثله. والعرب مع حرصهم يعني الذين عادوا للإسلام مع حرصهم على الطعن في نبوته وما حرصهم على تكذيبه وما حرصهم على بحث عن أي شيء فيه تشويه لسمعته أو لنبوته ودعوته عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا أن يخالفوه أو يطعنوا في القرآن أو يبينوا مثلا خللا فيه أو يعارضوه ويصادرون بمثله ما استطاعوا. بل مع شدة عداوتهم يعجزهم القرآن. لما ذهب الوليد بن المغيرة وهم الرؤوس الكفار المشركين يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا عظيمة يا ابن أخي إن كان بك حب المال جمعنا لك المال إن كان بك حب الرئاسة ملكناك علينا إن كان بك حب النساء زوجناك من النساء ما تريد، وإن كان بك مرض دعونا لك من الأطباء يعالجونك. لما انتهى من هذه العروض السقيمة السخيفة المادية التي بحسب تفكيره الأرضي الجاهلي، قال أفرغت يا أبا الوليد؟ قال اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته من لدن حكيم عليم، وساق له الآيات القاهرة من سورة فصلت. فلما بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، قفز الوليد فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال نشدتك الرحم، لا تهلك قومك. مشرك يعلم أن هذا الكلام كلام صدق وحق. ثم رجع إلى قومه فقال والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. ماذا؟ قال والله سمعت كلام، لقد وفدت على الملوك وسمعت كلام الشعراء وكلام البلغاء، فما سمعت كلاما أعذب، وإن عليه لطلاء، وإن ذكر كلام جميل في وصف القرآن. لما رأوا الوليد يمدح ويريدون يذم، قالوا يا أبو الوليد لازم تقول فيه شيئا. تفكر ثم قال ما سحر، قول البشر سحر يعني. فأنزل الله في تلك الآيات المشهورة إنه فكر وقدر، وقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وأبو جهل، أبو جهل والوليد وأمية بن خلف رؤوس المشركين كانوا إذا جنى أظلم الليل ودخل الناس يخرجون يتسللون حتى يأتون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون منه القرآن، يسمعون كلام ما عجيب جدا. فيعني اكتشف بعضهم بعضا، كيف لو رأتم السفهاء وأنتم يعني أنتم رؤوس القوم، تعاهدوا لا نأتي الليلة الثانية حتى لا يرانا أحد، ويقول هذا يقول محمد الكاذب، ثم يأتون في الليل يسمعون منه. طبعا ما يأتون سماع المؤمن، لكن سماع المقهور المغلوب بإعجاز القرآن وبلاغته وفصاحته. خرجوا في الليلة الثانية، يا أما احنا قلنا اتفقنا لا تخرجون في الليلة الثالثة، إلى أربع ليال شوف يتعاهدون لا يخرجون، ومع ذلك مما يسمعون من حلاوة القرآن وبلاغته وإعجازه لهم يخرجون ذلك، يخرجهم ذلك. ولما أراد بعض الكذابين كمسيلمة لما قاله القوم إن محمد عند القرآن وأنت ما عندك شيء، وضع من سخافاته وألفاظه السخيفة المضحكة التي أقرب إلى الأحاجي وهو خزعبلة منها إلى الكلام العاقل، فضلا عن كلام وحي يحيي الله عز وجل. وعمر بن العاص من الجاهلية قبل أن يسلم كان يجالس مسيلم هذا وصديقا له، فجاءه يوما قبل إسلامه قال أسمعني مما عندك من قرآنك، فأسمع الكلمات السخيفة، يا ضفدع نقي أو لا تنقي، الكلام الذي يعني مضحك مضحك. وعمر يسمع، عمر عربي فصيح دليل يعلم، ثم ذكر له الفيل والملفيل الكلام الذي يذكره المؤرخون في ذلك. ثم قال ها ماذا تقول يا عمر، كلامي أجمل قرآني ولا قرآن محمد؟ فقال عمر له والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، يعني أنت عارف تعلم أني أعلم أنك تكذب. شوف العجائب هذه. فهذا هو القرآن الكريم، وهذا إعجازه للكافرين والمشركين، وهذا تحدي الله به الفصحاء والبلغاء. ثم هل حقه أن يعرض عنه وأن يتخذ ظهريا وأن يهجر إلى سخافات وإلى قوانين وضعية وإلى تشريعات بشرية ما أنزل الله بها من سلطة؟ هذا حقه؟ لما خانت الأمة الأمانة وتخلت عن كتاب الله وضعها كما ترى، وضعها كما ترى من الذل والمهانة والضعف والاحتقار من الخلق كلهم، كل الخلق يحتقرونهم ويذلونهم ويهينونهم حتى أضعف الناس وأرذل الناس. يعني أمة تخلت عن منهجها ما لها مقوم في الوجود أصلا وقوة، ما لم تباري أمم الغرب وغيرها بالاختراعات، وما بارت، لكن عندها المنهج، عندها السيف الثقيل تخلت عنه فأصبحت ذنبا بعد أن كانت رأسا. طيب يا أخي الكريم، يقول كثير من الناس يعتقدون أن ابن سينا مسلم، فما رأيك في اعتقادهم؟ يعني أرجو قضية مهمة، نتجاوز الأشخاص، نحن نتكلم فيما ألف فيما كتب فيما قال، هل ما ألفه ابن سينا حق أم باطل، هل ما ألفه الرازي حق أم باطل، هل ما كتبه فلان حق أم باطل. ذات الشخص ما هي قضية بالنسبة لنا، ذات الشخص الشخص ثاني وانتهى، لكن هذه بقي كتبه ومؤلفاته، فهذا الذي يهم. ما كتبه ابن سينا وما ألفه باطل بل وكفر. وإلى الأمس القريب، الأمس بالذات كنت أقرأ في كتاب له يسمى الرسالة الأضحوية في شأن المعاد، ينكر بعث الأجساد، ينكر ذلك ويقول إنما النعيم نعيم للنفوس والأرواح بحسب كمالها العلمي وشيء من هذا القبيل، ينكر ذلك صراحة ووضوحا. هذا كفر، إنكار البعث كفر. بل وأطم من ذلك قال يعني الأنبياء وما جاء في القرآن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الجنة والحور العين والعسل والماء واللبن والطعام، هذا كله يعني محسوسات يعني يضطر إليها الأنبياء لتقريب الصورة إلى أذهان الناس العوام. شوف القضية، يعني يقول الناس ما الناس يهمهم بطونهم وفروجهم ومادياتهم، فإذا جاء القائل لا القضية كلها فقط يعني شفافية الروح واتصالها بالملكوت الأعلى ومن هذا، ما يريدون أكل وشرب وطعام ورساء. فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام فنزل القرآن بهذه القضية. بل وأطم من ذلك حتى في الصفات، شوف كيف قال عندما جاء القرآن بآيات الصفات مثلا الرحمن عرش استوى، يد الله فوق أيديهم، لما خلقت بيدي وأمثالها، ليس القضية إثبات صفات، إنما القضية تقريب، تقريب للصورة، لأن الناس العامة يحتاجون إلى هذه القضية. وهذا رد عليه الشيخ الإسلام ردود عظيمة في الدرس، درس التعارض في الجزء الخامس ابتداء من الصفحة العاشرة إلى الصفحة رقم 80 على هذا الكلام الذي قاله ابن سينا في الأضحوية. هذا كلام كفر، كفر لا، ومن لا يعتقد أنه كفر فهو يعني جاهل أو كافر. لكن هل هو ما هو في ذات نفسه؟ هو طبعا ابن سينا في أصله هو بخاري من بخارى، علي بن سينا البخاري، أهل بيته أبوه وأعمامه وأهل بيته باطنية، باطنية من أتباع الدعوة الإسماعيلية معلومين معروفين، وأثبت هو ذلك عن نفسه في كتاب الشفا وقاله وبينه، وكان أبوه من كبار الدعاة إلى مذهب الإسماعيلية الباطنية في بلاد بخارى. فالأصل فاسد، الأصل فاسد باطنية، الباطنية ملاحدة، همهم الطعن في النبوات والطعن في الشرائع بل والطعن في ذات الله عز وجل. والخاتمة الله أعلم بها بما ختم الله له بها في ذلك، لكن كتبه تنضح بالكفر والعياذ بالله تعالى. يا أشكر فلاسفة الإسلاميين، ما في شيء اسمه فلاسفة الإسلاميين، ما في الإسلام فلسفة، فيه عمل وجهاد ودعوة وقيام ليل، هذا الإسلام. ما إن كان للمعاد وقل فلسفة إسلامية، هل اختلف العلماء بأن آدم ليس من الأنبياء؟ لا أعرف في ذلك اختلافا إلا أولئك الفلاسفة والمتكلمين، أما علماء المسلمين المعلومين المعروفين لا أعلم أن عندهم اختلاف في ذلك. وهذا في حديث أبي ذر عند ابن حبان وأحمد أن أبي ذر هل كان آدم نبيا؟ قال كان نبيا مكلما، حديث. هل الكذابون محدودون بهذا العدد؟ طبعا العلماء وضعوا ضابطا، ليس كل مجنون قال أنا نبي يفسد، إنما الذي له تقوم له شوكة وتصبح له فتنة وإتباعه في أمر من الناس، هذا الذي يحسب في العدد. أما كل مهووس مخبول أو كذا هذا ليس هو المقصود، وإنما كل من كانت له شوكة، وذلك عددنا مسيلمة لأنه كانت أتباع وشوكة وحرب وضرب، عددنا الأسود العنسي في اليمن، عددنا المختار سجاح يعني رجعت، وكذلك طليح الأسدي رجع وثاب بعد أن ادعى شيئا من ذلك. ونعد لنا مثال الحسين المازندراني الذي وجع نفسه الباب المنتظر، ثم البهاء الذي وجع نفسه بهاء الله تعالى الله عن قوله، ثم القادياني، ولهم مراكز موجودة في كل بقاع العالم، القاديانية والبهائية موجودين حتى في بلاد المسلمين، موجودين حتى في إسرائيل عند اليهود، موجودين مراكز بهائية في حفة في حيفا وعكا، ومراكز قاديانية، ويطالبون بتمثيل في المنظمات الدولية وإلى آخر الكلام. هذا ما الفرق بين النبي والرسول؟ يعني هذا مسألة يعني علمية، الصواب فيها والله أعلم الذي رجعه شيخ الإسلام أن النبي هو الذي يوحي الله إليه ويبعثه إلى قوم موافقين له أصلا في الاعتقاد لكن لتشريع معين لتوضيح قضية معينة لقيادتهم وسياستهم، لأن بعض الناس كبني إسرائيل ما يمشون ما تسوسهم إلى الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسها الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، أما الرسول هو الذي يحتاج إلى بعثته عندما يطرأ الشرك، عندما يطرأ الشرك ويبعث إلى قوم مخالفين له في أصل الاعتقاد يدعوهم أولا إلى التوحيد. عرفنا هذا الضابط، هذا ما ذكره الشيخ الإسلام في كتاب النبوات والله أعلم. يقول يعني نجعل سؤال الاختبار، احنا نحن نوقف لننهي الدرس، نريد أن نجعل اختبار، نحن نتلقى العلم للاعتقاد والدين، الاختبارات هذه يعني لا نريد أن تدخل معنا في دروسنا هذه، يعني لما أصبح أذهان معظم الطلاب للاختبار والنتيجة والدرجة ما بارك الله في هذا العلم، لكن نحن ديننا ملتنا نأخذها على عنها ونسأل عنها يوم القيامة. السؤال الواحد بعد المئة، ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ جواب، قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات. هذا تمام أركان الإيمان الست، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن عظيم من أركان الملة وأركان الشريعة بل وأركان الملل كلها السابقة. وفيه فصل الخطاب بين المؤمنين والكافرين، وقد أنكره كل كافر بالله وبرسله عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأن اليوم الآخر هو يوم الفصل ويوم المجازاة ويوم المحاسبة ويوم لقاء الله عز وجل، فيثيب المؤمنين الذين اتبعوا الرسل ويعاقب الكافرين والمشركين الذين عادوا الرسل. فكان من تمام إيمان المؤمنين ومن تمام كفر الكافرين هذه القضية التي هي فصل الخطاب، فمن تمام إيمان المؤمنين الإيمان بهذا اليوم الذي ينتظره المؤمنون، وفيه تفتح كنوز أعمالهم وتنشر صحائف أعمالهم ويحصلون على الثواب، ويكون هو الوعد الحق الذي وعدهم الله عز وجل. ومن تمام كفر الكافرين إنكار هذا اليوم، إنكاره، ولذلك لا تجد كافرا بالله وبرسله عليهم الصلاة والسلام في السابقين أو اللاحقين إلا وهو ينكر اليوم الآخر وينكر البعث وينكر لقاء الله وينكر نشر الصحف وينكر بالتالي ما يلتحق بذلك من نعيم الجنة وعذاب النار. وهذا ما يعني سنزيد تفصيلا عند ذكر منكري البعث إن شاء الله تعالى. ذكر الشيخ بعض الآيات في الدالة على أن الإيمان باليوم الآخر مقرر في الشريعة، جاءت به النصوص القرآنية وكذلك النصوص النبوية، بل هو كما قلنا مقرر في كل الدعوات السابقة، وجاء به كل الأنبياء السابقون عليهم جميعا الصلاة والسلام. إن الذين لا يرجون لقاءنا، يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فاعتبر الذين لا يرجون لقاء الله، ومعنى لقاء الله هو البعث ولقاء الله عز وجل في اليوم الآخر يوم القيامة للمجازاة والمحاسبة، اعتبرهم غافلون وتوعدهم بالعذاب أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها، وقال تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الدين هنا أي المجازاة والمحاسبة التي ستكون يوم القيامة أمر واقع أقسم الله عز وجل عليه في كتابه، وهو كما قلنا يعني أمر ركن ركين في الملة، ركن ركين في الملة. نعم. السؤال الثاني بعد المئة، ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ جواب، معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك، ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وإماراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. الصواب أماراتها، الهمزة تكون مفتوحة لا تغتر بالطباعة، أماراتها. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وآماراتها التي تكون قبلها لا محال، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع، وتفاصيل المحشر، ونشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. يتحقق الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بمقدماته من الأشراط والأمارات التي هي يعني مقدمات يوم القيامة وسيأتي تفصيلها، والإيمان بالبعث، بعث الله عز وجل للخلائق من قبورهم وهو محق الخلاف مع المشركين والكافرين وغيرهم، والإيمان بالعرض على الله والحشر والنصب الموازين ونشر الصحف والمحاسبة والمجازاة وما يتبع ذلك من أمور كالصراط المضروب على متن جهنم وكالحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام ودخول الجنة ونعيمها وما فيها الذي أعلاه رؤية الله جل وعلا، وسيأتي للرؤية بحث، وعذاب النار وما فيه من أنكال وجحيم. هذا هو الإيمان باليوم الآخر. فمن أنكر البعث أو أنكر الجنة أو أنكر النار أو أنكر رؤية الله عز وجل ونحو ذلك مما قطعت به النصوص الشرعية فهو منكر لليوم الآخر، بناء على القاعدة التي قررناها فيما مضى في الإيمان بالرسل أو الإيمان بالملائكة. فالكفر بملك واحد كفر بهم جميعا، والكفر بنبي واحد كفر بهم جميعا، كذلك الكفر بأمر من أمور اليوم الآخر كالبعث أو الحشر أو الجنة أو النار أو رؤية الله عز وجل بمثابة إنكار اليوم الآخر كله تفصيلا وجملة. وإذا جاءت النصوص عن السلف بتكفير منكري رؤية الله عز وجل وتكفير منكري البعث الجسماني وتكفير غيرهم كما سيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله تعالى. نعم، فكل ما ذكره الله وذكره رسوله عن يوم الدين يوم القيامة سواء من المقدمات اللي هي الأشراط والأمارات أو من الأهوال اللي هي أهوال القيامة من تشقق السماء ونحو ذلك مما ذكره الله عز وجل أو البعث والجزاء والمحاسبة وغير ذلك أو الجنة والنار كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. نعم، هل يعلم؟ السؤال الثالث بعد المئة، هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ جواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، الآيتين. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، الآيات. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. هذه المسألة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة لا ينازع فيها أحد من المسلمين، وهي أن الله عز وجل استأثر بعلم وقت نزول الساعة وقيام القيامة، وهذا أحد مفاتيح الغيب الخمس التي استأثر الله بعلمها، فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، غيب مستور لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل. والنصوص القرآنية والنصوص السنة واضحة قاطعة في هذه النقطة، لا مجال للتردد أو الشك فيها. قال الشيخ بعض الآيات: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، آخر آية في سورة لقمان، آية الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان يعني متى مرساها، متى نزولها، متى وقوعها، قل إنما علمها عند ربي. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له أعلم الخلق بالله وبدين الله وأكرم الخلق على الله، أمره الله سبحانه وتعالى أن إذا سئل عن أيام ووقت نزول الساعة أن يكل علمها إلى الله عز وجل، فلا مجال لمعرفتها ولا مجال لعلمها لا للأنبياء ولا للرسل ولا للملائكة، فضلا عن من هو دونهم من البشر أو الجن أو غيرهم. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. كرر أيضا وجوب إكال العلم في وقت الساعة إلى الله وغير ذلك من النصوص. حديث ابن عمر في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم متى ينزل المطر إلا الله، إلى أن قال: ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وحديث أنس في الصحيحين: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل حديثه، فظن القوم بعضهم أنهم أن النبي كره السؤال، إلى أن قضى حديثه ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: وماذا أعددت لها؟ انتقل به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر الذي لا مجال للبحث فيه ولا مجال للسؤال فيه ولا مجال لعلمه وهو علم وقت الساعة، إلى الأمر الذي يهمنا نحن المسلمين، وهو ماذا أعددنا لها ما دام نحن سلمنا وآمنا وأيقنا يقين لا شك فيه أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن لقاء الله آت، وأننا سنقف بين يدي الله عز وجل. ما الذي يهمنا؟ اترك متى هذه، لا سبيل إليها، إنما انتقل إلى ما يخصك ويهمك من إعدادك لهذه الساعة. ماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبيرة عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. يقول أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بهذه الكلمة، لقول النبي له: أنت مع من أحبب. فلذلك حب الله وحب رسوله وحب الصحابة وحب الصالحين إن شاء الله ذريعة ووسيلة إلى الحشر معهم والدخول مدخلهم والسلوك سبيلهم، وإن لم نعمل مثل أعمال الأنبياء وإن لم نعمل مثل أعمال الصحابة ولسنا بعاملين، لكن بحبنا لهم وتعلقنا بهم ودفاعنا عنهم واجتهادنا في اتباع سننهم ما أمكننا، نسأل الله بذلك أن يحشرنا معهم وأن يريدنا موردهم وأن يسلك بنا سبيلهم. هذه القضية كما قلت معلومة من الدين الضرورة وقطعية، ومع ذلك يظهر في فترات سواء في الماضي وفي الوقت الحاضر وقد تسمعون في المستقبل من يحاول أن يفك هذا الغيب المستور ولن يبلغه، ولكن الشبهات ووساوس من الشياطين يلقيها في بعض العقول والأدمغة. بعضهم يستخدم الحساب معتمدا على أقوال المؤرخين أن مثلا آدم يعني منذ أن أهبط إلى الأرض مثلا سنة كذا وكذا قبل الميلاد أو سنة كذا وكذا قبل الطوفان ونحو ذلك من تحديدات معينة، ثم يأتي بعض الأحاديث التي فيها أن ما بقي من الدنيا أكثر مما مضى، ومثل كقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة هاتين، أو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بقاؤكم فيما سلف قبلكم إلا كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فيحسبون حسابا شهور، كمثلا آدم مع تقدير المؤرخين مثلا 10,000 سنة قبل الميلاد مثلا، ويقيسونها مثلا اليوم 24 ساعة من صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيشكل مثلا ثلث النهار، ثلث بالنسبة لعشرة مثلا 10,000 سنة قبل الميلاد يقدرونها، فيقول بقي مثلا 2000 سنة أو بقي 1500 سنة أو بقي 1000 سنة وتقوم القيامة. حساب يحسبونها بهذا الأمور الظنية بل جهلية بالفعل. ومن قطع وأيقن أن آدم قبل الميلاد 10,000 سنة؟ قول المؤرخين، قول البشر، ما هو حجة وله يعني قول قطعي ولا يعتمد عليه في تحديد قضية جاءت النصوص بأنها لا سبيل إلى معرفتها أبدا. أو كان يعجز النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسب أو يأمر الصحابة أن يقيسوا ويحسبوا أو نحو ذلك من أمور، ما دام القضية خطيرة وقضية عظيمة وقضية هي المصير والمآل والمرجع ونحن سائرون إليها وماضون إليها حتى نعمل لها ونعد العدة لها ونحو ذلك؟ ما كان. ولأن الشرع، ولأن الله عز وجل لعلمه وحكمته إخفاؤها لصالح العباد أعظم من إظهار وقتها ونحو ذلك، أخفاها الله عز وجل عن العباد حتى يبقى الاستعداد على أتمه ويبقى العمل على أشده انتظارا لها. ثم ذاك من القيامة الكبرى، اعمل حسابك لقيامتك أنت. افرض على سبيل المثال قالوا 2000 سنة، أنت ستعيش 2000 سنة؟ أنت قيامتك بعد 2-3 4-10-20 بالكثير ستموت. دع القيامة الكبرى وشأنها، لم تعيش 2000 سنة قطعا، ولا 1000 ولا 100 في الغالب. يعني بالتقدير لو أردنا التقدير الذي مثلا يحثنا على على على على الطاعة والاستعداد يوم القيامة، اعمل حسابك لنفسك أنت، عمرك الآن 20 سنة، بالتقدير المعلوم لعمل هذه الأمة ما بين 60-70 وقل من يجوز ذلك، إذا باقي 40 سنة هذه قيامتك. ليش تحط ربع بين 2000 سنة وتعطي أمل طويل وشيء من هذا القبيل، مع أنك تنازع الله في علمه من علوم الغيب وتخالف قطعي من النصوص الشرعية عندما تريد أن تحدد أو شيء من هذا القبيل. لكن شرعنا ونبينا وكتاب ربنا أعطانا كما يقولون يعني خطوط عريضة أو قواعد عامة للساعة. أول قضية أن الساعة قريبة، هذا النصوص تذكرها أنت كذلك، قريبة، بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر يقول بعثت في لسم الساعة، خلاص يعني أزفت الآزفة والله عز وجل، يعني قرب الوقت واقترب الوعد الحق ونحو ذلك من النصوص تدل على أن الساعة قريبة. طيب شيء آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنتم آخر الأمم، ما عاد فيه خلاص، أنتم يوفون 70 أمة. آخر شيء، ما بقاؤكم فيما سلف قبلكم إلا كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أشك أن من صلاة العصر إلى غروب الشمس أقصر من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ليس كذلك؟ هذا كله نصوص تدل على أن القضية قريبة، لكن لا نجزم أنه في اليوم الفلاني أو في السنة الفلانية أو باقي عليها 2 أو 3 أو 4 غيب لا يعلم إلا الله عز وجل تبهر القضية، لكن القرب أنها قريبة، وهذا القرب يكفي للاستعداد لها والعمل لحسابها وأن المصير إليها وعمل العمل وأخذ العدة استعدادا لقربها ونزولها حتى نلاقي الله عز وجل بصالح الأعمال إن شاء الله تعالى. انتبهنا؟ قربها مع القضية السابقة وهي أنها واقعة لا محالة، والقرب ولقاء الله عز وجل، هذه خطوط معينة عريضة أهمها أنها قريبة آتية. ثم أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم أمارات وأشراف يعني تنبه الغافل، تنبهه أن القضية سائرة قريبة آتية لا ريب فيها، وهذه أشراطها وهذه أماراتها تقع بعضها إثر بعض وبعضها يجر بعض. أمارات الساعة والأمارات الغرض الشرعي من ذكر النصوص لها ماذا؟ تأكيد الإيمان بها من جهة، يعني إذا ذكر لك شيء وذكر لها علامات له فجاءت العلامات لا شك أن اليقين ازداد بأن ذاك الشيء قادم، ليس كذلك؟ وأن ذاك الشيء حاصل لا محالة. ثم تنبيه للغافل وتنبيه للمنكر وتنبيه للسادر في غيه والسادر في ظلمه والسادر في فجوره والسادر في مخالفته وتعدي لحدود الله، أن هذه الأشراط وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمارة وقعت كما أخبر الله جل وعلا، دلالة على أن القضية قريبة وآتية، والشيء إذا ظهرت علاماته أيقنت كما يقول الشاعر، وإذا رأيت البدر يقول نسيت الشهر يعني أيقنت أنه سيصير بدرا كاملا، يعني إذا رأيت الهلال أيقنت أنه بعد أيام معدودة سيصبح بدرا، وكذلك إذا رأيت الأشراط أيقنت أن الساعة اللي هي الحاقة الطامة الكبرى ستأتي وستقع ولا محالة. فالشاهد الذي يريد أن يحدد وقتا للساعة فهذا والعياذ بالله ينازع الله في علم الغيب، وهو ادعاء لعلم الغيب، وحكمه حكم خطير في الشرع وهو الكفر، ويجب أن يتنبه وتزال الشبهة عن ذهنه، وإلا لو أصر على تحديدها وقطع بذلك مع ذكر النصوص ونزع علمه عن الغيب هذا لا شك منازعة وادعاء لعلم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. السؤال الرابع بعد 100، ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ جواب، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآيات. وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات غيرها. شرع الشيخ هنا في ذكر الأمارات أشراط الساعة وأماراتها وعلاماتها الدالة على قرب وقوعها وقرب حلولها وقرب أوان نزولها. وأشراط الساعة يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام، إلى قسمين، أول إلى قسمين رئيسيين، أشراط صغرى يسمونها الأشراط الصغرى وأشراط كبرى. الأشراط الكبرى عشر أشراط معلومة معروفة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد هو حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوا عن الساعة قال إنها لن تأتي أو لن تقع حتى ترى قبلها عشر آيات، فذكر الدجال والدخان والدابة ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وطلوع الشمس من مغربها وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. هذه العشر يسمونها الكبرى. ليش الكبرى؟ أولا لأنها أحداث هائلة، أحداث خطيرة هائلة تقع في الكون مؤذنة بخراب هذه الدار وزوال هذه الحياة. يعني عندما يأتي الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض عن بيتي أن تنبت ويقتل الرجل ثم يحييه، اختلاف هائل فيما تعود الناس في عموم حياتهم. عندما ينزل عيسى بن مريم ويحكم بالشريعة النبي الذي أخبر الله عنه قبل السنين الطويلة فيما مضى ومع ذلك بقي حيا في السماء مرفوعا وسينزل، هذه قضية عظيمة هائلة. يخرج هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج ويكون من أمرهم ما يكون ويقاتلون ويسلون الأخبر واليابس حتى يرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيموتون عندما تطلع الشمس من مغربها. شيء عظيم، تغير في الكون كله، نظام الكون تغير. شمس الذي عرفها الناس منذ خلق الله الدنيا إلى قبل أن يقع ذات الحادث وهي تطلع من مشرقها، فإذا بها في ذات اليوم اختلف نظامها واختلف حالها واختلف سيرها مؤذنة بحلول طامة كبرى وصاخة عظمى وحاق الذي هو يوم القيامة. وكذلك الخسف الذي بالمشرق أو بالمغرب أو خروج الدابة من خروج الدابة الذي تختم على أنوف الناس وسيأتي ذكرها إن شاء الله في السؤال الذي بعده. الشاهد هذه العشر الكبرى سميت كبرى لأنها أحداث هائلة عظيمة، ثم لأنها متصلة متسلسلة يعني خلف بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمارات كعقد منظوم، عقد شوف العقد إذا قطعته الصبح مثلا إذا قطعتها ماذا يصنع الخرز؟ يتتابع بسرعة، هي متتابعة لا فوت بينها. ولو قرأت الحديث التي في الدجال تجد أن في أثناء حياة الدجال ينزل عيسى ويقتل الدجال، ثم في حياة عيسى يخرج يأجوج ومأجوج، وهكذا متسلسلة متتابعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويختم باب العمل ويختم باب التوبة وما بقي إلا النار وما بقي إلا القيامة العظمى. وهناك أشراط صغرى وهي كثيرة جدا، جمعها أحد الباحثين فبلغت 130 شريطة، 130 من شرط الساعة صغرى. والصغرى نفسها يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: شيء مضى وانقضى ووقع وحصل وذهب، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة فاتن، مثل موته عليه الصلاة والسلام لما قال عوف بن مالك رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اعدد بين يدي الساعة ستة، قال أول ما قال موتي، يقول عليه الصلاة والسلام اعدده من ضمن شرط الساعة. النبي مات قبل كم سنة؟ ماذا انقضت فتح بيت المقدس أيام عمر بن الخطاب من علامة الساعة التي مضت، خروج نار في الحجاز تغير لها ناقة إبل في البصرة ووقعت 600 وأيام 600 أو 500 نسيت التاريخ، أيام اللي كان الإمام النووي والقرطبي تحدثوا عنها وذكروها، ذكر النووي في شرح مسلم وغيره أنه وقع في زمنهم نار بركان عظيم خرج في المدينة في الحرة. يقول النووي كتب الناس على ضوئه في بصرة في الشام لتحقق الشاهد شيء وقع ومضى، ونوع آخر وقع وما زال ما زال واقع، والذي يتأمله يجد ظاهرا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يفشى الزنا. يفشى الزنا الآن، الزنا يدعى له ليل نهار في الصحف، في المجلات، في التلفاز، في الفيديو، في المجلة، في كذا في كذا، وتبنى له الدور وكذا ونحو ذلك من الأمور، وتبنى له الشواطئ، وتبنى له وتبنى له. دعوة صريحة واضحة للزنا، وأصبح الزنا في أوقاتك هذه أيسر من شرب علبة بيبسى من الدكان في كثير من بلدان المسلمين، أليس كذلك؟ يسير جدا، فاشي منتشر، والحلال من أصعب الأمور كما تعلمون، نظرا للشروط والمهور والتعقيدات العظيمة الهائلة الكثيرة التي تعرفونها أو ربما يعني جربتموها. لفش الزنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الزنا، الزنا موجود وواقع، حتى وقع بعده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفشو ينتشر يعم أكثر الناس عياذا بالله تعالى، نظرا لتسهل طرقه وتيسر سبله والعياذ بالله تعالى. يقول حتى يكثر شرب الخمر، الخمر يشرب من قديم لكن يكثر وينتشر ويصبح والعياذ بالله يعني من الضرورات اليومية، لا يكاد الشخص يمر عليه يعني وجبة من وجباته إلا ويسترع معها كأسا أو كأسين، وسميت بغير اسمها واستبيحت واستحلت ووضعت في الفنادق وفي كذا وفي كذا وفي كذا. أكل الربا وانتشاره واعتباره ضرورة من ضرورات الاقتصاد كما يقولون، ودفع الناس إليه دفعا، يدفع الناس إليه دفعا عياذا بالله تعالى، وربما يبيحه من يبيحه من المرتزقة يسمون أنفسهم علماء ونحو ذلك. يفشو الربا ينتشر يشيع حتى يبقى أحد إلا أكل الربا أو مسه من غباره، هذا من أشراط وعلامة الساعة التي أنتم إذا تأملتم تجدها ظاهرة من أشراط الساعة، هذه الأمور ونحوها، كثرة النساء وقلة الرجال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، هذا أمر ظاهر وبارز وواضح، أن خروج النساء الساسيات العاريات المائلات المميلات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم أذنابهم كاسيات البقر يضربون الناس وهم الشرط كما فسرهم العلماء وما في حكمهم، ونساء كاسيات عاريات، وأنتم تشاهدون هذا ولا أظن أي متحدث يحتاج إلى كبير جهد لإثباته، كل سر في أي سوق في أي مكان سياحي كما يقولون في أي مكان مثلا تجد التبرج، تجد السفور، تجد والعياذ بالله الأمور المشينة المخزية على في الواقع، أما في المجلات أو في الجرائد أو في التلفاز أو في الفيديو أو في هذه الأجهزة يتابعون على أسطحهم، الأمر أظهر من أن يذكر أو يشهر. هذا أيضا من نشاط الساعة التي ظهرت وما زالت مستحكمة واقعة، تقارب الزمان وتسارعه حتى لا كاد الشخص أن يبلغ من العمل ما كان يبلغه في الزمن الماضي، وهذا أمر يشعره كل منا يشعره. الآن رمضان غدا إن شاء الله، تتذكر رمضان المالي كيف دخل عليك كأنه قبل أسبوع أو أسبوعين بالكثير، أليس كذلك؟ ماذا صنعت خلال سنة كاملة؟ ماذا يدك صنعت شيئا يعني يستحق أن يصنع في سنة كاملة من عمر الإنسان؟ هذا من أشراط الساعة أيضا، نزع البركة من الأوقات حتى يتقارب الزمن ويشعر الإنسان أن يمر عليه الأوقات وتمر عليه السنون ولم يقم من العمل ما كان يقوم به أسلافهم السابقون أو من الأعمال الجليلة العظيمة في أوقاتهم، أليس كذلك؟ أما يشعر كل منا بهذا؟ بلى. تقارب الأسواق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة تقارب الأسواق، هنا سوق هنا سوق هناك سوق هنا سوق، في كل محل سوق، هذا علامة على ماذا؟ على أن الناس يعني أصبحت القضايا المادية يعني في حياتهم عظيمة جدا، حتى احتاجوا إلى كثرة هذه الأسواق، أنه بس يشتروا يلتهمون يأكلون يلبسون يغيرون يبدلون، حياة مادية بحتة، دلالة على غفلة واقعة في الناس. طبعا أشراط هذه في الأمة، هنا مو عند اليهود والنصارى، في الأمة، النبي يتحدث عن أمته، عن واقع ما سيقول إليه الحال. تقارب الأسواق، يقول النووي وغيره من العلماء، دلالة على تعلق الناس بالحياة الدنيا، ولماذا تفتح أسواق كثيرة؟ فيه إقبال هائل على الكماليات أو على الأمور، وأنت تشاهد هذا فينا نحن تجد أحدنا يشتري أشياء يعني لو فكر فيه ما لها لزوم، بالفعل ما لها لزوم، مجرد يعني محاساة للناس أو مجارة لعاداتهم أو مجارة لتقاليدهم، أو حتى لا يقول عنا ما عندنا فلوس، أو لا يقول عنا مثلا بيتنا ناقص، أو لا يقول عنا سيارتنا فيها كذا، هذا واقعنا، وتضطر أن تشتري أشياء ربما بالأسعار الغالية وتنفق الألف والألفين والأكثر على أشياء أنت في قناة نفسك لو حاسبت نفسك غير مقتنع أنك محتاج لها، لكن يعني ربما تضطر إليها مسايرة لمجتمع معين عشت فيه، بيئة معينة، حياة مادية بحتة، الناس ينظرون إلى القضايا المادية قبل أن ينظرون للقضايا الأخرى، أليس كذلك؟ وهذا في يعني في كما في حال النساء أكثر من في حال الرجال، ظاهر جدا عند النساء. تلبس الفستان يكلف 1000 ريال في ليلة، حرام تلبسه مرة أخرى، لابد واحد آخر. شيء عظيم جدا، أمة ارتبطت بالماديات، هذا معنى تقارب الأسواق في قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من أسواق الساعة، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. هذه مجرد أمثلة للأشراط التي وقعت وما زالت مستحكمة وسارية ويعاني منها المسلمون أو الصالحون شيئا عظيما، من فشو الزنا وكثرة شرب الخمر والعياذ بالله، وفشو الربا وكثرة النساء والتبرج والسفور وغير ذلك من الأمور، وتقارب الأسواق وتقارب الزمان وغير ذلك، وزخرفة المساجد وإعلاؤها وبناؤها للمباهاة والتفاخر فقط لا لذكر الله عز وجل إلا في الغالب والنادر. كل هذا، وهناك أشراط صغرى وهي النوع الثالث لم تقع بعد، من أشهرها وأظهرها خروج المهدي. خروج المهدي الإمام محمد ابن عبد الله الحسني المهدي، هذا خروج حق، وقد ثبت في 27 حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، 27 حديث صحت عن رسول الله بخروج هذا المهدي في آخر الزمان عندما تملأ الأرض جورا وظلما، فيملأها هذا الرجل عدلا وقسطا ويبايع المسلمون ويصبح أميرا، وفي عهده في عهد المهدي وفي زمنه يخرج الدجال كما هو محقق معلوم في كتب العقائد، يخرج الدجال ويحصر المهدي من معه من المؤمنين في بيت المقدس، وهذه علامة على أن بيت المقدس سيؤول إن شاء الله إلى المسلمين، وسيفتح المسلمون بعد المعركة والملحمة الكبرى مع النصارى واليهود، وينزل المسيح عيسى ابن مريم والمهدي موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. وعيسى ابن مريم ينزل متى؟ ينزل عند قيام صلاة الفجر عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ثم يتجه إلى بيت المقدس، فيأتي والمسلمون قد استفوا لصلاة الفجر، فيتأخر المهدي إجلالا وتقديما لابن مريم، فرصة عظيمة أن تطلق في عيسى ابن مريم، من يظهر بهذه؟ إجلالا من المسيح عيسى لنبينا عليه الصلاة والسلام يعبر ويقول إمامكم يا أمة محمد منكم، فيصلي المهدي إماما وعيسى بن مريم مع المسلمين مأموما، ثم يخرجون لقتال الدجال ويقتل عيسى بن مريم المسيح الخير الدجال مسيح الشر في باب رد بفلسطين، وبه تنتهي تلك الفتنة العظيمة وينتهي شره الذي دام 40 يوما. هذا ما وقع بعد، وهو متصل وله علاقة بالأشراط الكبرى، ذلك لم يقع بعد من الأشراط، وهو معدود في الأشراط ماذا؟ الصغرى. من الأشراط الصغرى لم تقع الملحمة الكبرى مع عباد الصليب، يقول عليه الصلاة والسلام ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون، فيقوم رجل من أهل الصليب فيغرس الصليب فيقول غلب الصليب، فيثور عليه رجل من الصليب فيقتله ويدق الصليب، عند ذلك تغدر الروم، فيجتمعون تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، يعني 30 راية مع كل راية 12,000 جندي، المجموع 960,000 مليون إلا شيء قليل، في دابق بالأعماق ودابق أرض قرب حلب الشام، ويجتمع لقتالهم المسلمون، ويخرج جيش من المدينة هم خيار أهل الأرض عليه الصلاة والسلام، فيجتمعون للملحمة الكبرى، فينقسم جيش المسلم 3 أقسام، قسم ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا وهم المنافقون، موجودون إلى ذاك الوقت، الله يعينكم، موجودون إلى ذاك الوقت، لما قتال الآن لابد يتسللون لوادا لا يتوب الله عليهم، وقسم يقتلون هم من أفضل الشهداء عند الله، وقسم ينتصرون لا يفتنون أبدا لا يفتنون أبدا، وهؤلاء قسم المنتصرون هم من سيفتحون روما ويسقطون عرش القيصرية في أرض روما ويكسون الصلبان في أرض روما هناك إن شاء الله تعالى، وفي وقت فتح روما وفتح القسطنطينية الفتح الثاني، لأن الصحيح أن القسطنطينية تحتاج فتحا آخر، وهذا محقق في الأحاديث، ولعلي يأتي فرصة إن شاء الله للحديث عن ذلك. الشاهد بعد فتح القسطنطينية وفتح روما اللي هي قبلة النصارى ومقر البابة كما تعلمون، الفاتيكان وغيره، وهي آخر معاقل النصارى وبعدها لا نصارى، تنتهي وتزول وترمحل، وهذا ما يعطي المسلم أمل عظيم ورجاء كبير ورفض لمعنويته رغم هذه السلطرة العظيمة تشاهدونها والجبروت العظيمة تسمعون عنه لأمم النصارى من أمريكا وغيرها، ومع ذلك بأمر الله وبحول الله وبما سيخرجه الله من المسلمين الصادقين والمؤمنين القانتين سيدمر هذا كله وسيزول وسيمحي وسيعود بيت المقدس مسلما كما كان، وستعود القسطنطينية مسلمة كما كانت، لأنها ستعود مرة أخرى النصرانية، وحالها الآن إلى النصرانية أقرب من حالها إلى المسلمين حتى الروم تفتح. في وقت وجود في روما يقول الله سبحانه فبينما هم يقسمون غنائمهم وقد علقوا أسيافهم أو سيوفهم بأشجار الزيتون إذ صاح فيهم الصائح أن الدجال قد خلفكم في أهليكم، خرج الدجال فيرجعون فيجتمعون مع المهدي في بيت المقدس ويكون من أمرهم ما ذكرت لكم مع نزول عيسى بن مريم. هذه من الأشراط الصغرى لكنها لم تقع لأن لا علاقة، وما لاحظت من سياق الكلام علاقة بماذا؟ ببعض الأشراط الكبرى. السؤال الخامس بعد المئة، ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ جواب، مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، حديث الدابة، حديث الفتن كالدجال والملاحم، حديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج، وحديث الدخان، وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وحديث النار التي تظهر، وحديث الخسوف وغيرها.